أدم الصلاة على الحبيب فصلاته النور الوطيب أنفاس جنات مفاتيح رحمة نغم الحبيب تسري فتبعث بالندى والريل الروح الجديد وتنطوف بالرضوان تنسره على كل القلوب إن الصلاة على رسول الله إن الصلاة على رسول الله شمس الله